في لطائف التفسير، في لطائف التفسير سنأخذ فائدة عظيمة عن الإيمان. كنا أخذنا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، فبقدر الخوض في الباطل يرتهن المرء ولا يفكه من هذا الرهن إلا الإيمان والعمل الصالح. وكلما ازداد كذلك أخذنا كلما ازداد العبد قربا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص العمل له حصل له من الخير والسرور، واندفعت عنه أنواع الشرور وزالت عنه المخاوف وسهلت عليه صعاب الأمور. لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل من بعد ثم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ظلمت نفسك يا موسى لكن تبت إلى الله فتاب الله عليك. إلا من ظلم، قتلت نفسا بغير نفس، إلا من ظلم. وما ذلك قتل موسى هذه النفس؟ قتل يعني خطأ، ما ذلك عاتبه ربه. لكن لما كان صادق التوبة رب العزة قبل توبته. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لذا قال له أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم سلمكم الله، أخذنا قول الله عز وجل ذكرنا إشكال وهو أن رب العزة يقرر أنه لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين، كيف فكيف هناك أناس وفقهم رب العزة الإيمان كانوا كفار؟ فالمقصود بالذين لا يهدون من كان من المعاندين الذين كتب الله عز وجل عليهم عدم قبول الحق. كذلك في قول الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، تدل على شرف أهل العلم، ورب العزة أشهدهم على التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهدوا على توحيد رب العزة. فأهل العلم من أعظم الناس بعد الأنبياء إيمانا ومعرفة لربهم. فائدة عظيمة قال الشيخ، بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق، الإيمان وهو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه. ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء إنه من عبادنا المؤمنين، وصفهم رب العزة بكمال الإيمان وعلل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيمانهم. وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان، قال تعالى قد أفلح المؤمنون، أفلحوا نالوا الفلاح والجنان. ثم ذكر رب العزة صفاتهم. هذه أول سورة المؤمنين. سورة المؤمنين ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم، قد أفلح المؤمنون، وذكر صفاتهم ثم ختمها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى وبشر المؤمنين، لاحظ البشارة واوا كلها لوصف أهل الإيمان. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصف الإيمان، الولاية لابد لها من وصف الإيمان. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا والله يحب المؤمنين، إن الله لمع المؤمنين. كل هذه آيات نصوص الكتاب والسنة تدل على فضل الإيمان وفضل أهله، وأن الخير كله في الإيمان. فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل مقدوره في هذا الوصف، يزداد من وصف الإيمان، وهو الإيمان علما ومعرفة حالا ووصفا وعملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، ذكر. ومن الإيمان كذلك عمل، وهو إماطة الأذى عن الطريق، عن طريق الناس. والحياء شعبة من شعب الإيمان. فوصفه بأقوال اللسان، الإيمان وصفه رب العزة بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله، وذكر أعلاها بالإحسان إلى عباد الله، أي إحسان كان حتى إماطة الأذى عن طريقهم، وبأعمال القلوب التي أصلها الحياء، فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه مهما أمكن. حقيقة هذا أن الإيمان اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة، ولأقوال اللسان، ولأقوال القلب، وأعمال القلوب، وأعمال الجوارح، وأن من قام بهذه الأمور ونصح فيها وأحسن كان أكمل الناس إيمانا، وأن من نقص منها معرفة وعلما وعملا وحالا نقص من إيمانه بقدر ذلك. والناس في الإيمان يتفاوتون، فأكملهم أكمل المؤمنين من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وفي أعماله من وفى مرتبة الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وفي أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة، بل إن عرض له ما يشوش عليه إيمانه بادر بالحال لإزالة هذا التشويش وهذه العوائق وهذه المعاصي العارضة لا تستقر في قلبه، يتوب وينوب ولا ينسحب معها. إذا حدثته نفسه يرجع، ورجع إلى نعته ووصفه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، كأنه مصبوغ بالإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، منصبغ بالأخلاق. فإن لم يتغير إيمانه عند المعارضات كالشهوات والإرادات السيئة، تأتي إرادات سيئة وإتيان الأمر مخالفاً لمراد النفس، كان هذا المؤمن حقاً، يعني يأتي الأوامر، أوامر الله عز وجل ولو كانت نفسه تصارعه، فهذا المؤمن حقا. لهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا يقول خسرت وخسرت، خسرت أبنائي، خسرت أبي، خسرت كذا، لا، لا يرتاب، بأن من ختم الله عز وجل له بالإيمان نسأل الله له الدرجات العلى، لم يرتابوا ولا وماذا بقي لي وماذا كذا، ويتحسف وربما يعترض على القدر، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقل سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ابنته بين الحياة والموت، زينب زوجة عثمان، وأهل الكفر اجتمعوا في بدر لغزوه ومقاتلته، فلم يرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابنته مريضة بين الحياة والموت، وإنما أرادوا أن يشفوا غيظهم منه ويقتلوه لو قدروا، لكن حفظه رب العزة. فالكفار لا رحمة في قلوبهم، مهما حصل للمسلمين ما زالوا يزدادون حنقا وكيدا ومكرا، ويمكرون ويمكر الله. ولهذا كان من كمال الإيمان أن تصل من قطعك، لاحظ، من كمال الإيمان أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، من كمال الإيمان. أما إذا لم تفعل ذلك فلست من المؤمنين الكمل، قد يكون عندك إيمان لكن إيمان ضعيف. أما إذا بلغت هذه الدرجة، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، بلغت مبلغ طيب من الإيمان. ولهذا أيضا كان إخراج محبوب النفس وهو المال دليل على الإيمان، والصدقة برهان. ولهذا أيضا كان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، وبشر الصابرين. سنقرأ الآن صفات أهل الإيمان. أعطي عبد الله، اقرأ، عندك الكتاب، اقرأ: ومن علامات الإيمان ما ذكره الله بقوله. الآن سيذكر علامات لأهل الإيمان، ننظر أين محلنا منها. نعم. قال: ومن علامات الإيمان ما ذكره الله بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خضعت وخشعت وذلت لعظمته وانكسرت لكبريائه فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره. لاحظ كيف خضعت القلوب، خشعت، ذلت، انكسرت، فتركت المعاصي واقبلت على ذكر الله عز وجل. نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي ازدادوا بها علما وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر، فنمى الإيمان في قلوبهم وكان إيمانا ناشئا عن أعظم الأدلة والبيانات،

كبيرهم صغيرهم ويحترم صغيرهم ويحترم صغيرهم كبيرهم، وهكذا متواخون متحابون متعاونون يعرفون حقوق بعضهم بعضا. نعم. كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الآية. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل أي غل يا رب لأهل الإيمان، إنما صفي قلوبنا تجاههم واملأها حبا لهم لأنهم أولياء لنا. نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. لاحظ، كله قدم بوصف الإيمان. نعم. وقال: من غشنا فليس منا. والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في عبوديته ولكتابه في تعلم وتفهم والعمل به والدعوة لذلك، ولرسوله في اجتهاده في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ولأئمة المسلمين وعامتهم في إرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ومعاونتهم على البر والتقوى وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يدخل في النار. فجعل حقيقة الإيمان وود حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله وتقديمها على سائر المحاب، وجعل المحبة تابعا لها، فجعل المحبة تبعا لها، فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله وما من الله به من الأخلاق الفضلة، يعني يحبه لأنه صاحب إيمان صاحب أخلاق عالية، رب العزة أمرك بهذا. نعم. فكلما قويت فيه ازدادت محبته له، فتكون محبة المؤمن دائرة مع محبة الله، فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص، وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها. مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. وهناك لا يجد طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب. نعم. إيش الحديث؟ لا لا لا نعم ذاق طعم لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وقد تقدم قول هرقل: وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان إذا وقر في القلب. فإذا وصل الإيمان أعماق القلب وصل خالطت حلاوته القلب لا يرجع عن دينه. فاستدل هرقل بذلك على أن هذا الدين دين حق، لكن لم يؤمن كابر. نعم. الذي في صحيح البخاري: وسألتك يزيدون أن ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحدهم أحد سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فهذا لم يكمل إيمانه من تتبع عورات الناس. نعم، لم يدخل ولم يطعم طعم الإيمان الحقيقي. نعم. ومن علاماتهم أن الله قد شرع صدورهم للإسلام، فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارا ومحبة، قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا على بينة من أمرهم، فهم يمشون بنورهم بين الناس. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإيمان في القلب اتسع وانشرح. قالوا: وهل ذلك علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. يعني ضعيف، وإن كان معناه جيد لكن ضعيف. الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. نعم، لأن بعد نزول الموت لا يوجد استعداد. نعم. ولما قال له حارثة: أصبحت مؤمنا حقا، قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت النفس عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمعت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار في النار يتعاون فيها. فقال: نور الله قلبه فلزم. وهذا كذلك ضعيف، لكن في معنى أنس بن نضر: إني أجد ريح الجنة من دون أحد، إني أجد ريح الجنة. فمن وصل لهذه الدرجة وهو حي على الأرض يجد ريح الجنة دون أحد، رؤية أراه رب العزة، كرامة له، وفعلا أقبل على الكفار بيقين أنه بإذن الله رب العزة اشترى نفسه، فكان من الشهداء. نعم. فتحقيق الإيمان وعلامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض والسماوات. وتعرفون عمران بن حسين كان تسلم عليه الملائكة، وناس بلغوا درجة الصديقية في الإيمان حتى إن الملائكة تسلم عليهم. نعم. فتحقيق الإيمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض والسماوات، والتصديق التام بالجزاء والعمل بمقتضى هذا اليقين. وكذلك قال الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا من أجل علاماتهم أن الإيمان يصل بهم إلى حد الوقت. يعني أثر الحسن ضعفه الشيخ الألباني. نعم. ولهذا من أجل علاماتهم أن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ولما ذكر النبي يعني أغلب الناس إلا من رحم ربي عندهم إيمان عادات، هكذا ما يستشعرون يعني إقبال على رضا الله، وإذا أقبل ليس عندهم مسارعة في الخيرات. أمور الدين آخر الأمور، إن صادفت وبعضهم إذا وجد الناس يصلون صلى، وإذا لم يصلون لم يصلي. هذا ما بلغ الإيمان أعماق قلبه، بالكاد على السطح وعلى خطر مع الناس، إن صادهم صلوا صلى، وإن لم يصلوا لم يصلي، ولا يهتم ولا يغير شيء ولا ينصح أحد. نعم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع غرف الجنة وعلوها العظيم، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يدركها غيرهم، فقال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة، وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له، فمن تحقيقه أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإن كانت نازل الآية في الشرك، لكن تعم من كان عنده ظلم فسوق، فيذهب عنه شيء من الأمن بقدر ظلمه، وبقدر ابتعاده عن الظلم بقدر حلول الأمن التام له. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني إيمان حقيقي. نعم. واجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يعني نحن الآن لو نقارن إيماننا بإيمان بعض العلماء المعاصرين، يأتيه مليون فيتبرع به كله في اللحظة والتو ما يتأخر، فلو إذا قارنا إيماننا بهؤلاء نحسبه والله حسيبهم أن عندهم صدق ويرجو من الله الثواب والأجر، لرأيننا أننا ضعاف أمام إيمانهم. ناهيك عن السلف، السلف أعظم وأعظم إيمانا. نعم. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال وحرم ذلك على المؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين وأن العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. وفي الجملة فكل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته الذي لا يتم إلا بها. فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعل الله عنوان السعادة، جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، فنسأله تعالى والنجاة من كل مطلوب. نعم. فنسأله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر، وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه وجوارحنا إلى طاعته. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم. الآيات من صفاتهم، ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس، ويزدادون إيمانا ويقينا في المواضع التي يزداد بها غيرهم غيبا وشكا. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أهل الشك ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إلى أن قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا من ربك أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر كيف تستكين وتخبت قلوبهم. نعم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون فيؤمنون بالغيب، يؤمنون بأن هناك خزنة للنار، يؤمنون بذلك لأن رب العزة أخبر. أما أهل الكفر فيرتابون ويشكون. نعم. ما ينفع الشك والارتياب، لابد من الإيمان الحقيقي واليقين. نعم. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآيات فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوى من الطرائق وأرشد الأمور وأصلح الأحوال، ولهذا كان القرآن تذكرة يعني فيه رحمة وبشرى، يزدادون به إيمانا على مر الأوقات كلما قرأوا وبعلم، قرأوا بعلم وتدبر ومعرفة لمعانيه تدمع عيونهم ويرتقي إيمانهم ويعظم يقينهم. نعم. لكن ليكن عندك ساعة خلوة في القرآن، تبكي مع الله عز وجل، تتضرع إليه، ترى إعجازه يبهرك، الآيات تبهرك القصص بالتفصيل الذي لا ينقله إلا علام الغيوب. في قصة مريم، في قصة يوسف عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، هذه قصص صار لها آلاف السنين ومع ذلك كل كلمة وكل حرف تحاوروا به وردوا على أنبيائهم أو تكلم أحدهم في نفسه رب العزة أظهره وبينه في القرآن. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وكيف أن الله عز وجل نصر الحق في آخر الأمر. نعم. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني يجمعون بين الخشية والإيمان وعندهم رجاء. نعم. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فلما مشوا في نور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم، يعني كانوا في ظلمات فأخرجهم رب العزة من هذه الظلمات إلى النور، ما زال رب العزة يعلمهم فيتنورون ويرتقون بالإيمان بالعلم والإيمان حتى يمشوا على نعم هدى من ربهم. نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لاحظ كانوا في ظلمات فأخرجهم رب العزة إلى النور. نعم. الله ولي المؤمنين مشوا في نورهم يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فيتحسر الشخص الذي لا يجد له نور يوم القيامة، يقول: يا ليت أني عملت الصالحات فنفعني الله عز وجل بها فكانت لي نورا، ما هو الذي يجعلني أمر الآن على الصراط بدون عمل؟ أما من كان من أهل النفاق وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم. ولما كانت تجارتهم أجل التجارات كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة لتنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله الآيات. ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم اجعل قلبك متعلق سماوي علوي، لا تجعله الشيطان ينزله في السفل، وأن من مات خسر الدنيا والآخرة وغير منعم. لا، هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. تدعو الله: يا رب بشر أحبابي بي، يا رب بشرهم أني لاحق بهم وأني معهم في الجنة، يا رب اكتب لي مكان في الجنة، اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، اللهم بشرهم بي. فإذا كنت من أهل الجنة رب العزة يبشرهم أن فلان سيثبت بإذن الله على إيمانه ويلحقكم في الجنة، يبشرهم. تدعو الله عز وجل: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. أهل الجنان من سبقك يستبشر بهم رب العزة، تولى الإبلاغ، قال: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل رب العزة هذه الآيات يبشر أهل الإيمان الذين هم أحياء بأن أولئك الآن في سعادة، أرواحهم في حواصل طير تمرح في الجنة الآن. لا تجعل الشيطان ينزلك للأرض والدود والتراب، لا، الروح رفعت تتنعم ويتنعم الجسد تبعا لها. فلا يقول كما يقول الغرب: لو فتحنا القبر لم نجد وكذا وكذا. هذا يعني طريقة أهل الإلحاد، هذا بالنسبة للعيون ولما ترى، لكن عند الله عز وجل علم الغيب. نعم، في أمور ما يدركها العقل. نعم. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. إذن هذا سلمكم الله صفات أهل الإيمان، أحببنا أن لا نقطعها ولا نقسمها، والشيخ بذل جهدا في بيانها، ولو قرأتها مرة أخرى مع عين تدمع على التقصير، لا علمت يعني أن الشيخ جزاه الله خير وفقه الله عز وجل لمخاطبة القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.